يا إخوتي في كل أرض هزها داعي الإله، فتنبهت عند انبلاج نور ضاحكة الشفاة. يا إخوتي في كل أرض هزها داعي الإله، فتنبهت عند انبلاج نور ضاحكة الشفاة. وسمت إلى العلياء إذ خروت على الأرض الجبال، سجدت لبارئها العظيم وما ابتغت إلا رضا. يا صفوة الجيل الذي تسري الهداية في دماء، لمن الربيع وحسنه والفجر يرفل في سنا، ولمن جمال الكون والأفلاك تسبح في علا. هي للذي عرف الحقيقة لم يضل به هوى، ليس لمن جحد الإله ولا لأعداء الحياة. يا إخوتي إن الحياة لنا وليست للطغاة، يا صفوة الجيل الأبات الأتقياء الأوفياء. يا موكبا يمضي وفي جنبيه ينبعث الضياء، دستورك القرآن فانهض للذي تدعو السماء. واصطاد صوت الحق ملء الكون واحتسي بالبلاء، احرس امانيك العزيزة بالعقيدة والفداء. حاذر فكم للصنخون قد تربص بالخفاء، الشاطئ المغروس بالآمال لوح بالعطاء، والماهرون إليه أقوى من أعاصير الفناء. فجر الحقيقة قد توهج ما لشعلته انطفاء. الله أكبر الله دمت للإسلام فاصعد إن نجمك في ارتقاء، ما دمت للإسلام فاصعد إن نجمك في ارتقاء.